السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما يرضيك، وسددنا في الأقوال والأفعال، اجعلنا من المقبولين. وصلنا إلى سورة غافر في شرح بطاقات التعريف، وهذا هو الدرس 14. وأحب حتى لا أنسى في نهاية الدرس أن أنبه أننا من الغد إن شاء الله، من يوم الأحد، طبعا يوم الأحد لن يكون من رمضان، من يوم الأحد غدا يكون اللقاء يوميا بعد العصر من الخامسة بتوقيت السعودية، قد يمتد إلى السادسة أو يكون أقل من ذلك بقليل، ويكون الدرس يوميا إلا يوم الاثنين من يوم الأحد وحتى 19 أو لنقول 20 من رمضان إن شاء الله. ما لم يعرض عارض في يوم فأنبه على عدم إقامة الدرس، وذلك حتى نتم الكتاب بإذن الله قبل العشر الأواخر. نسأل الله العون والتوفيق والمدد. وصلنا إلى سورة غافر، ولا بأس أن أبدأ بشيء من فضائلها للتنبيه على أمر قد أطيل فيه الكلام قليلا، ذلك أن ابن مسعود رضي الله عنه كان إذا وصل في قراءته للقرآن إلى هذه السور شعر بشعور مختلف بقية سور القرآن، وهذا هو المذكور عنه هنا في الفضائل. قال في الفضائل: من فضائلها ولم أجد لها فضلا مستقلا، أي سورة غافر، أنها من المثاني مكان الإنجيل، وأنها من ذات حاميم. هناك كلمة به، ما أدري كيف دخلت في الكلام، هذه زائدة، التي أوصى صلى الله عليه وسلم بقراءتها كما مر في فضائل سورة يونس. تذكرون الحديث في سورة يونس يراجع. وورد عن غير واحد من السلف ما يدل على اهتمام خاص وثناء على آل حاميم. وممن جمع بعض المرويات في ذلك ابن كثير في مقدمة سورة غافر، وهو أمر يستحق بحثا مطولا يجمع بين جمع الآثار والحكم على الأسانيد وفقه تلك الأذكار وما في متونها من إشارات في غاية اللطف. قال: ومن ذلك ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن مثل القرآن كمثل رجل انطلق يرتاد لأهله منزلا. تعرفون كيف كانت العرب تتتبع مواطن القصر، فمر بأثر غيث، الغيث تظهر آثاره، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، وهذا يظهر في البلاد التي تمتد فيها الصحارى كبلادنا بشكل أكبر، بينما البلاد الخصبة لا يحسون بأثر المطر سريعا. قال: فبينا هو يسير فيه ويتعجب منه، يسير في أثر الغيث ويتعجب منه، إذ هبط على روضات دمثات. والدمثات، الدمث هو الأرض السهلة الرخوة. فقال: عجبت من الغيث الأول، فهذا أعجب وأعجب. أثر المطر ليس مثل البستان والروضة الدمثة. فقيل له: إن مثل الغيث الأول مثل عظم القرآن، يعني معظم القرآن كالغيث، فقد قال بعض السلف: القرآن ربيع المؤمن. قال: وإن مثل هؤلاء الروضات الدميثات مثل آل حاميم في القرآن. هنا أيضا جاءت كلمة به زائدة، لا أدري كيف، ذكرت في أول الفقرة وفي آخرها خطأ طباعي. وإن مثل هؤلاء الروضات الدميثات مثل آل حاميم في القرآن. تصوروا ابن مسعود عندما يقرأ القرآن له حال، وله مع هذه السور حال أخرى. وأذكر أن شيخنا شيخ البلاغيين في عصرنا الشيخ محمد أبو موسى لما أنهى كتابه في بلاغة آل حاميم وهو في 3 مجلدات، لما أنهى الكتاب اتصلت به رضي الله عنه وقلت له: يا شيخ، قرأت عليه أثر ابن مسعود، وقلت له: يا شيخ، هل استطعت بعد كتابة هذه الصفحات الطويلة أن تعرف ما الذي جعل ابن مسعود يشعر بهذا الشعور مع هذه السور؟ فقال لي الشيخ، وهكذا دائما يفتتح كلامه، قال: بص يا ولا يا محمد، أنا دخلت في آل حاميم بسبب أثر ابن مسعود هذا، ولكنني بعد أن أنهيت ما كتبت استفرغ الجهد، جزاه الله خيرا ورفع قدره في الدارين، قال: ولكني بعد ما كتبت ما كتبت لم أستطع أن أعرف ما الذي وقع في قلب ابن مسعود رضي الله عنه. قالوا: من ذلك أيضا، يعني من اهتمام السلف أو عنايتهم بهذه السور، ما ورد عن سعد بن إبراهيم، وهذا يحتاج إلى ترجمة. طبعا أثر ابن مسعود هنا نقص شيء في التخريج، قال: أورده ابن كثير في بداية تفسير سورة غافر عن حميد بن زنجوي بإسناده، نقص في التخريج، وقال محقق ابن كثير: وسنده حسن. أما ما ورد عن سعد بن إبراهيم فهذا عند الدارمي وصححه محققه. لكن من سعد بن إبراهيم؟ الحقيقة من قديم لم أتحقق من المراد بسعد بن إبراهيم. الرواية صحيحة إليه، وهناك قراء إن تدل أنه سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، لكن لم أجزم بهذا حتى الآن. فإن كان فهو من التابعين الذين أدركوا بعض الصحابة، قلة من الصحابة، لأنه في الطبقة 5 في تقريب التهذيب لابن حجر. وإذا كان كذلك فهو يقول، لاحظ العبارة: كن الحواميم يسمين العرائس. إذا كان المقصود هو سعد بن إبراهيم التابعي، فهو إما أن يتكلم، لأنه من متأخري التابعين، إما أنه يتكلم عن عصر التابعين أو عصر الصحابة. يقول: كن الحواميم، يعني آل حاميم، يسمين العرائس. وهذا فيه إشارات متعددة. أولا أن السور كانت تسمى بمجموعها غير تسمية الأفراد، وهذا أفرد بكتاب رسالة ماجستير مطبوعة في مجموعات السور، وذكر فيها طائفة حسنة كبيرة. و مع ذلك يدل على حفاوة الصحابة بالقرآن. لا يسمى الشيء إلا بعد أن نعتني به ونهتم به، ويدل على خصوصية لهذه السور تحتاج إلى تأمل وبحث. والآثار المروية فيما يتعلق بحاميم، بالسور المبدوء بحاميم، كثيرة تستحق بحثا كما قلت مطولة. نرجع الآن إلى سورة غافر، في هذا الكلام كان عن غافر مع ما بعدها، و يعني الكلام هنا فيه صعوبة بعد أن عرفنا فضلها. يقول مكية اتفاقا، سورة غافر مكية اتفاقا، ولم يصح استثناء شيء منها. وكذلك جميع آل حاميم مكية اتفاقا، ولم يصح استثناء شيء منها، بل بعضها لم يرد استثناء شيء منها أصلا، وهي سورة الزخرف. طبعا هي سبع سور، هذا لا يخفى، وهي من المثاني وكذلك السور السبع كلهن من المثاني. والذي في ذهني الآن أن المئين انتهت، آخر سورة من المئين ربما كانت الصافات إلا تخني الذاكرة. ثم هي من أسمائها غافر، وهذا واضح من أول السورة، غافر الذنب وقابل التوب. والطول هو مذكور في أول السورة، هو الإنعام للطول سبحانه وتعالى، السعة والإنعام يذكر في هذا المقام. وسورة المؤمن لذكر قصة مؤمن آل فرعون فيها، وهذا موجود في بعض المصاحف إلى يومنا هذا، هذا الاسم موجود ولم يذكر في أي سورة أخرى. سيأتي ما يبين خصوصية ذكره في هذه السورة لأنه متناسب مع موضوعها. وقد قرأنا الفضائل، وأما موقع السورة فهي الأربعون، ومن مناسبتها مع بقية آل حاميم هنا أيضا زادت كلمة به، يبدو أن هناك شيئا كان يأتي بها من الآلة، مع بقية آل حاميم للزمر التشابه في المطلع. فهذه السورة تشبه الزمر، ثم تأتي السور التالية لها جميعا مشتركة في المطلع حاميم، ثم فيها جميعا الثناء على القرآن، وفي معظمها كذلك موقف الكفار من القرآن. قال في ترتيب نزولها تعد 59 على المشهور بعد سورة الزمر وقبل سورة فصلت، يعني بنفس ترتيب المصحف. ترتيب النزول هنا، وهذا موجود في عدة مواطن في القرآن، ترتيب النزول هنا متناسب مع ترتيب المصحف. قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا، فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه، فقال أبو بكر يعني أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وهذا يدل على أنها كانت متلوة بعد وفاة أبي طالب، لأنه كان ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعرفون. وما فيها من ذكر الجدال يشعر بتأخر النزول، لأن السورة تدور حول الجدال، لدرجة أنها ذكرت الجدال بين الكفار في النار وإذ يتحاجون في النار، وذكرت كيف جادلهم بالتي هي أحسن المؤمن، مؤمن آل فرعون. ولم يذكر لها سبب ثابت، وافتتحت بحروف التهجي، نختصر في هذا لوضوحه، وإلا أعيد حاميم هذه لها أسرار. وقد ذكر ابن كثير أنهم كأنهم كانوا يستنصرون بها، له كلام ينظر ويبحث فيه ويتأمل. وقد كان شعار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات حاميم لا ينصرون، حاميم لا ينصرون. فذكر ابن كثير أنها كلمات يستجلب بها النصر أو نحو ذلك. هذه الغزوة التي كان شعارهم فيها حاميم لا ينصرون قيل إنها غزوة الأحزاب. ولعلي لا أطيل أكثر من هذا، لأن هذا يعني البحث في لماذا اختار هذا الكلام حاميم لا ينصرون، وهل أخذه من سورة فصلت، لأن فيها حاميم، وفي الصفحة الثانية عندما ذكر هلاك عاد وثمود قال والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون، فهل هذا علاقة بغزوة الأحزاب إذ ذكر الإهلاك بالريح في غزوة الأحزاب الإهلاك بالريح؟ حقيقة أن السورة هذه آل حاميم ما زالت تحتاج إلى كتابة كبقية سور القرآن، وإنما يظهر لإنسان شيء في سورة دون أخرى، ليست هناك سورة من القرآن انتهى الحديث عنها، ولا يمكن هذا أبدا، فإنه القرآن. موضوع السورة من أظهر موضوعاتها بيان حال المجادلين في القرآن المبين والرد عليهم وتهديدهم، ولذلك جاء في أولها ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وظل الجدال طوال السورة ظاهرا، وأشار إلى هذا الشيخ أبو موسى في كتابه في تفسيره لغافر ضمن آل حاميم. ومواقف الكفار في السور المختلفة في السور المتتابعة هذه آل حاميم متفاوتة، والسورة بعد ذلك تتسق مع موقفهم موقف مواقفهم من القرآن. وهنا هذا الجدال سينعكس على السورة. قال مقاطع السورة يمكن تقسيمها إلى مقدمة وخاتمة وقسم وحيد في الرد على المجادلين. أما المقدمة ففيها مطلع حرفي والتعريف بالله منزل القرآن تنزيل كتاب الله العزيز العليم غافر الذنب الآيات، والإشارة إلى المجادلين في آياته ما يجادل في آيات الله الذين كفروا، وبيان موقف الملائكة من المؤمنين في الدنيا ومن الكافرين في الآخرة. وموقف الملائكة يعني تكرر في عدة سور من آل حاميم، جهات المقارنة بين هذه السور كثير حقيقة. الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله في هذه السورة، في سورة فصلت بعدها تتنزل عليهم الملائكة، وهذا يعني كذلك في أكثر من سورة كما قلت تجد الملائكة حاضرين، وكذلك القليل من الشياطين وقيضنا لهم قرناء في سورة فصلت. قال ومن الكافرين في الآخرة، موقف الملائكة من المؤمنين في الدنيا ومن الكافرين في الآخرة، هذا مأخوذ إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، لكن ينظر في تحديد المنادى المنادي في قوله إن الذين كفروا ينادون، هل هم الملائكة أم أن الله سبحانه وتعالى يناديهم؟ هذه لم أراجعها. والختم بالعودة إلى التعريف بالله، هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا سبحانه وتعالى. وأما القسم الوحيد ففيه مطلع استفهامي إنكاري، وهو قوله تعالى أولم يسيروا في الأرض، وفي الحقيقة حث على السير في الأرض لأخذ العبرة. قال والرد على المجادلين بالقصص والحجج، هناك قصص في هذا القسم وهناك حجج، في مقطعين فيهما تحذير الكافرين من عاقبة المكذبين وذكر قصة موسى وفرعون مع ذكر مؤمني آل فرعون والحوار مع آله في الدنيا، واضح أنه جادلهم وذكرهم في آيات كثيرة في هذه القصة، وهذا متناسب مع المجادلين في أول السورة. ومحاجة الضعفاء للمستكبرين في النار، هذا أيضا متناسب مع الجدال. وسنة الله في نصر الرسل والمؤمنين إنا لننصر رسلنا الآية، ثم تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم والرد على المجادلين. جاء التثبيت هذا في بداية هذا المقطع وفي آخره، فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك في الآية 55. ثم عاد فقال فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك. وهذا يؤكد دائما على مسألة ترابط الآيات عبر الألفاظ التي تتكرر. المقطع الثاني من هذا القسم بأكثر من 20 آية يبدأ بفاصبر إن وعد الله حق ويختم بفاصبر إن وعد الله حق، مع ذكر الآيات الكونية والرد على المجادلين بالتعريف بالله وبأدلة استحقاقه العبادة مع التعجيب من المجادلين في آيات الله وتحذير من يوم الدين. قالوا في الخاتمة مطلع خبري، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. هناك ذكر إهلاك المبطلين ثم ذكر بعض الآيات الأخرى وقال ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون، ثم عاد إلى آية تشبه مطلع السورة بداية القسم أولم يسيروا، هنا قال أفلم يسيروا في الأرض، نحن مأمورون بالسير في الأرض لا للفسحة والنزهة، وإن كان ذلك مباحا قد يعتريه حكم آخر بحسب المقصد، وإنما مأمورون بالسير في الأرض لأخذ العبرة من إهلاك الظالمين وتذكر سنة الله في المبطلين. أما سورة فصلت فسميت بفصلت لما في أولها تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته، وهذه تذكرنا بسورة هود كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، وقد ربط بينهما بعض العلماء في ربط عجيب في عدة أمور. ونلاحظ أن هودا جاءت ثاني ذات ألف لام راء، وفصلت جاءت ثاني آل حاميم، ومع ذلك بينهما تشابه في أمور متعددة مذكورة عند بعض المهتمين بالسياق القرآني. والسجدة لاشتمالها على سجدة، هذا اسم ربما يغيب الآن عندنا ولكنه مذكور، وأحيانا يقولون حاميم السجدة، وأحيانا يقولون ويميزونها بهذا عن ألف لام ميم السجدة التي هي الآن يعني اسمها الأشهر السجدة. والمصابيح لورود لفظ مصابيح في أولها، طبعا في أولها يعني في أوائلها في الآية 12. ولا نذكر شيئا في الفضائل لاتفاقه مع غافر، وكذلك في الموقع لا تختلف كثيرا عن غافر. وفي سبب وفي ترتيب النزول عدة الستين عن المشهور بعد غافر وقبل الزخرف، تلاحظ أن الشورى معهن في الموقع ولكنها في ترتيب النزول لا تذكر معهن، وسياقها يختلف في أشياء متعددة كما سيأتي إن شاء الله. وفي سبب نزولها ما قد يشعر بتبكير نزول بعض آياتها، وسيأتي ذكر سبب النزول. وكذلك مطلع السورة لا نذكر فيه شيئا، وموضوع السورة يعرف مما تكرر فيها أنها تتكلم عن إثبات التوحيد ونفي ضده مع الثناء على عباد الله المخلصين ووعدهم بالنجاة والتمكين. وأقولها يعني من باب إظهار الشيء كما هو، كثير من السور وخاصة آل حاميم تحتاج إلى مزيد نظر وتأمل لتحديد موضوعها بشكل أدق. أسباب نزول السورة ثبت لها سبب نزول واحد يصور شدة جهل الكافرين، وفيه ما قد يدل على تبكير للنزول، وهو ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت مستترا بأستار الكعبة. وهذا أخذ منه بعض أهل العلم أنها كانت في بداية الدعوة قبل الجهر بالقرآن وغير ذلك، لذلك قلنا إنها مبكرة النزول. قال كنت مستترا بأستار الكعبة فجاء ثلاثة نفث قرشي وختناه ثقفيان، أو ثقفي وختناه قرشيان، كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم. فتكلم بكلام لم أسمعه، فقال أحدهم: أترون الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخر: أرانا إذا رفعنا أصواتنا سمعه، وإذا لم نرفعها لم يسمعه. فقال الآخر: إن سمع منه شيئا سمعه كله. إذن هم مضطربون، وهكذا كان المشركون، ليسوا على اعتقاد واحد، وعندهم اضطراب شديد في أمور الربوبية والألوهية. قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ما وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، إلى قوله: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أصبحتم من الخاسرين. وإذا نظرنا إلى مقاطعها يمكن تقسيمها إلى مقدمة وخاتمة وقسمين. أولهما إقامة حجة وتهديد، والثاني مزيد من الحجج مع تشديد في التهديد. والسورة فيها آية قيل إنها أشد آية في التهديد من الملك سبحانه وتعالى، وهي قوله تعالى: اعملوا ما شئتم. ولا يظهر لك التهديد إلا بقراءة السورة كاملة. هذا التهديد متصل بأول السورة عندما قال المشركون: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. ما جاءهم الرد إلا بعد صفحة واثنتين ثلاث وأربع صفحات قال: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. لذلك أؤكد أننا نضيع على أنفسنا كثيرا من نور السورة بتقسيمها على ركعات وعلى وعلى، وهذا قد نضطر إليه عندما نصلي بالناس. لكن إذا صلى الإنسان وحده يحاول إتمام السورة فيظهر له من نورها ما لا يظهر دون قراءتها كاملة. قال المقدمة فيها المطلع الحرفي آمين، والثناء على الكتاب: تنزيل من الرحمن الرحيم. هذه الأسماء لها خصوصية هنا، ولاحظون تنزيل من الرحمن الرحيم لا يتشابه مع السورة الأخرى، مع السورة الأخرى من آل حاميم في المطلع خص ذكر الرحمن والرحيم، ولذلك تجده بعدها قال بعدها بآية: بشيرا ونذيرا. قدم البشارة لما ذكر الرحمن الرحيم، قدم البشارة، وقدم في السورة الأخرى التي تشبهها سورة هود النذار. الله أعلم. قال: وذكر أحوال المعرضين عن القرآن العظيم. فذكر من أحوالهم هنا شيئا عظيما: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر. هل مر بك من تدعوه إلى الله تنصحه فيخاطبك مثل هذا الخطاب، يقول لك: أنا ما يشاب، أنا بيني وبينك شيء كذا حاجب، إذني ما تسمعك. والله الإنسان لو حصل له هذا لا يتحمل، أقل من هذا بكثير. لكن هذا ما لقيه البشير النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. ومع ذلك يستمر في وعظهم وتذكيرهم صلى الله عليه وسلم. قال: ويعطى ملخص الدعوة: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وقل للمشركين. قال: أما القسم الأول ففيه مطلع تلقيني، ودائما في الحجاج مع المشركين يأتي المطلع التلقيني إيناسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليما له: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تجعلون له أندادا. قال: وإقامة الحجة عليهم بالانفراد بالخلق، والتهديد بعذاب الدنيا والآخرة، وتوجيهات للدعاء في ثلاثة مقاطع. فيها إقامة الحجة على التوحيد بخلق السماوات والأرض واستجابتهما لأمر الله لهما، وهذه الاستجابة عكس موقف الكفار الذين لم يستجيبوا. السماوات والأرض عندما قال الله لهما ائتيا طوعا أو كرها، ماذا قالتا؟ أتينا طائعين. فهذا يقابل حالهم. قال: مع إنذار المعرضين بالعذابين الدنيوي فالأخروي. العذاب الدنيوي ذكر عادا وثمود، بالعذاب الأخروي ذكر يوم تشهد عليهم ألسنتهم، قال حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، وهذا متناسب مع حال في أول السورة، هم امتنعوا أن ينتفعوا بحواسهم فكانت شاهدة عليهم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. ثم ذكروا تقييد القرناء للكافرين وتأييد الملائكة للمؤمنين، وقيضنا لهم قرناء، ثم قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل. ثم توجيهات في الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. أما القسم الثاني، وقلنا إن القسم الثاني فيه مزيد من الحجج مع تشديد في التهديد، تهديد حاصل في الآيات الأولى، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة صاعقة عاد وثمود. قال والتنبيه على مزيد من الآيات الكونية، نضيف كلمة من الحاضرة، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ثم قالوا من آياته أنك ترى الأرض خاشعة، ومزيد من الاحتجاج والتهديد للمعرضين في مقطعين. المقطع الأول في الآية 37، المقطع الثاني في الآية 40، وليس في 46 كما كتب عندكم، والله المستعان. فيهما عودة إلى أدلة التوحيد ومن آياته ومن آياته، ثم تهديد للمكذبين، طبعا في أدلة التوحيد في أدلة بعد، قال ثم تهديد للمكذبين مع تخصيص للتكذيب بالقرآن العظيم، الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. قال ثم الختم بالتنبيه، والأحسن مع الختم بالتنبيه على حرية الاختيار، على حرية الاختيار، من عمل صالحا فلنفسه من أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وهذه الآية تشبه آية في سورة هود التي قلت إنها تشبه هذه السورة، وبها ختم القسم الثاني. ثم جاءت الخاتمة تعرف بالله للدلالة على اختصاصه بعلم الساعة، ذكرت الساعة في السورة مرات، هنا قال إليه يرد علم الساعة. ثم قال وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، فالثمرات وما فيها من أمور دقيقة تخفى علينا، رغم أننا نزرع الشجرة بأنفسنا لا تخفى على الله، فأمر الساعة إليه جل في علاه. وفي هذه الصفحة من دقة السياق ما يحتاج إلى مزيد تحرير للعبارة هنا، وأنصحكم بالرجوع إلى الطاهر بن عاشور فقد دقق غاية التدقيق في هذا الموطن، أقصد الصفحة الأخيرة من هذه السورة، ولذلك أختصر قراءتها وأنتقل إلى سورة الشورى، وهي كما قلت يعني من آل حميم، وبالتالي سنختصر في بعض النقاط. الشورى لورود لفظة شورى فيها، وهذه اللفظة هنا لها مناسبة لعلها تذكر عند ذكري تاريخ السورة، وتسمى أيضا حاميم عين سين قاف لمطلعها، وتسمى عين سين قاف. ونختصر في الفضائل والموقع والمطلع وننتقل إلى موضوع السورة. يقول يمكن بالنظر إلى مقاطعها أن يقال إن موضوعها هو الوحي وقيمته وضرورة اتباعه. هنا في هذه السورة ليس التركيز على موقف الكفار من القرآن العظيم وأنهم يذكرون، بل التركيز على عظمة الوحي، تعظيم الوحي، خاصة في كلمة وكذلك التي ذكرت في السورة أكثر من مرة، وكذلك، وسيأتي شرحها ضمن المقاطع. هذه الكلمة فيها تفخيم شديد أشار إليه العلماء، وتركيب فريد لطيف متكرر في القرآن ليس في موطن واحد، وفيه تفخيم شديد، لكن أبين وجهه قريبا إن شاء الله. والشاهد أنها تعظم الوحي وتبين ضرورة اتباعه وتشير إلى صفات المستجيبين، ومن صفاتهم وأمرهم شورى بينهم. قال ترتيب نزول السورة عدة 68 على المشهور بعد سورة الكهف وقبل سورة إبراهيم، يعني ليس وقت نزولها مع بقية آل حاميم خلافا للسور السابقة التي مرت معنا والآتية. قد مر معنا قريبا في فصلت أنها بعد غافر وقبل الزخرف. أما الشورى هي فريدة عن بقية هذه السور في تركيبها وبنائها وموضوعها وكذلك في تاريخ نزولها على المشهور. وبعضها نزل إذنا للانتصار من الظالمين في العهد المكي، فجاء فيها والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وهذا ليس في بداية العهد المكي، هو متأخر. وكذلك هناك روايات أن بعض ما نزل من آيات كان له علاقة بالأنصار وبيعتهم، هذا يشعر بالتأخر، والله أعلم. أسباب نزولها لها سبب نزول واحد يشعر بمدنية الآية، وهو ما ورد عن عمرو بن حريث قال: إنما نزلت هذه الآية في أصحاب الصفة، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وذلك أنه مكتوب إنهم قالوا لو أن لنا، وليست إن لنا، الدنيا فتمنوا الدنيا. ولكن هذا السبب فيه نظر، إنما نقلته لأني اعتمدته كتابا، وإلا فقد ضعفه غير واحد والله أعلم. والسورة مكية الاتفاق. بقية المقاطع يمكن تقسيمها إلى مقدمة وخاتمة وقسم وحيد في ضرورة اتباع الوحي. أما المقدمة ففيها مطلع حرفي حاميم معين سين قاف متبع بالتشبيه للوحي، وذلك هو قوله سبحانه وتعالى: كذلك يوحي إليك. وهنا موطن الكلام على هذه الكلمة كذلك، وبعدها بآيات قليلة: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا. وفي آخر السورة: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هنا تشبيه، لكن ما المشبه وما المشبه به؟ هذا تشبيه لطيف، عندما يكون الشيء أعلى من الشبه من أن يشبه بشيء، فإن العرب تشبهه بنفسه، سواء كان في المدح أو في الذم. فمن قولهم في المدح قول الشاعر: أنا أبو النجم وشعري شعري، هذا يشبه هذا التركيب، لكن مختلف قليلا لأنه ليس فيه تشبيه. وشعري شعري إخبار عن الشيء بنفسه، ومثله والسابقون السابقون. لكن في الذم يقول النابغة فيما أذكر: والسفاهة، سفاهة قبيحة، فأراد أن يشبهها فقال: والسفاهة كاسمها، شبه السفاهة بنفسها. هنا يشبه الوحي بالوحي. كذلك يوحي إليك، يعني كهذا الإنزال الفخم يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. وكذلك أوحينا إليك قرآن عربيا. كذلك هذه طريقة في التشبيه، عندما يكون الشيء قد بلغ الغاية فلا يشبه بشيء بل يشبه بنفسه. ومن أراد التدقيق في هذا ومعرفته جيدا فليرجع إلى تفسير التحريف والتنوير، وقد كتب فيه بعض الباحثين من الدكاترة عندنا في اسم الأدب والبلاغة بحثا لم أطلع عليه، لكن الباحث مدقق هو الدكتور عبد الرحمن المطرفي، كتب بحثا في هذا الأسلوب في العربية عموما لا في القرآن خصوصا، تشبيه الشيء بنفسه وما شابه ذلك من التراكيب. فهذا يفخم الوحي في هذه السورة، وهذا التعبير تكرر كما نبهت. قالوا: الإشارة إلى أن الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى من قبله مرتبط بعزة الله وحكمته وملكه للسماوات والأرض سبحانه وتعالى. ودائما الصفات التي تأتي في مطلع السورة تفيد في السورة كما كررت، مع التنبيه على عظمة الله ورقابته على خلقه وتسبيح الملائكة بحمده واستغفارهم لمن في الأرض. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. تذكروا أني قلت إن سورة آل حاميم يتكرر فيها ذكر الملائكة بشكل لافت. وفي القسم الوحيد مطلع تشبيهي: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، لإيحاء القرآن والتأكيد على ضرورة اتباع الوحي في ثلاثة مقاطع: هذا أولها وكذلك أوحينا، والثاني الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، والثالث فما أوتيتم من شيء متاع الحياة الدنيا. قال فيها أي في ثلاثة المقاطع بعض حكم إنزال القرآن وبيان أن الحكم عند الاختلاف لله جل جلاله، هذا واضح في السورة، تأكيد أن الحكم يكون بالشرع وإقامة الدين لا بد منها إلى غير ذلك مما يتناسب مع تأخر النزول، وكأنها تمهيد لدولة الإسلام التي ستقام في علم الله بعد ذلك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد تركيز على صفات الجماعة المؤمنة، ومن أهم صفاتها وأمرهم شورى بينهم، الذي كان يوحى إليه صلى الله عليه وسلم كان يستشير، فكيف يمكن أن يتفرد أحد بالرأي بعده صلى الله عليه وسلم؟ وهذا وإن أضر بمن تحته الذي يتفرد بالرأي لأنه مضر بنفسه كذلك، وعواقب ذلك سيئة جدا. أما الشورى فهي يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وبيان أن مضمون شرعه في كل العصور واحد، وموقف المشركين فأهل الكتاب من الحق، وحال المتفرقين مع تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوة والاستقامة، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت الآية. ثم التعريف بالله، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. والتعريف بالله في هذه السورة يعني جانب اللطف والرأفة واضح فيه، والامتنان ونحو ذلك، مع عدم الخلو من الترهيب، وهذا متناسب مع تكوين الجماعة المؤمنة الذي أشرت إليه. ثم التعريف بالله وأنه أنزل الكتاب بالحق والميزان، مع التذكير بالساعة والتذكير بلطف الله، الله لطيف بعباده، والدعوة إلى السعي إليه، من كان يريد حرث الدنيا، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، واتباع شرعه، مع الرد على بعض شبه الكفار. ودائما إذا جاء الرد على الشبه تجد كلمة أم تتكرر، لأنها كانت تذكر الاحتمالات العقلية ويرد عليها واحدا واحدا، وهذا أوضح طبعا في سورة الطور. والتعريف بالله حظا على التوبة، مع ذكر مزيد من بيان لطف الله وآياته الدالة على كمال القدرة، ومن آياته خلق السماوات والأرض، ثم قالوا من آياته الجواري في البحر كالأعلام سبحانه من رب كريم يذكرنا مرة بعد أخرى وهو الغني عنا. ثم هو المقطع الثالث التهوين من الدنيا، فما أوتيتم من شيء ومتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ثم ذكر بعضا من صفاتهم، مع ذكر صفات المؤمنين كاجتناب كبائر الإثم والتشاور فيما بينهم والانتصار ممن بغى عليهم، كل هذا كأنه تمهيد لفترة زمنية مختلفة. وهذا من الواضح من استعراض السورة أنها تختلف عن ما سبقها من غافر وفصل، وكذلك عن الزخرف والدخان خصوصا. قال مع التذكير بأن لله ملك السماوات والأرض وبتصرفه في الخلق ورزق الولد لمن شاء، والختم بذكر أنواع كلام الله مع البشر، أي وما كان البشر أن يكلمه الله إلا وحيا، مكتوب إلى البشر بل الأنسب مع البشر. وفي الخاتمة مطلع تشبيهي، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، لإيحاء القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتنبيه على أنه روح ونور. روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا، وهذا لا شك أنه من تفخيم القرآن وبيان حاجة الخلق إليه حتى لا يعيشوا ميتين، حتى لا يعيشوا في الظلمات. وفي الخاتمة نعم هذا قال وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على علم سابق، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وأنه صار بالوحي هاديا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. ننتقل إلى سورة الزخرف، وأختصر في كل ما يشبه السورة السابقة، ولها سبب يصور الصراع مع المشركين يشبه السبب الذي سبق في سورة الأنبياء من مجادلتهم في أن عيسى يدخل النار ونحو ذلك. موضوع السورة بالتأمل في مقاطعها يظهر أن من موضوعاتها وصف القرآن العظيم مع الاستمرار في تذكير الكافرين رغم إسرافهم وكفرهم وانغماسهم في الدنيا واغترارهم بها. ولعله يضاف أمر مهم جدا، أن اسم السورة هنا واضح في الارتباط بموضوعها الزخرف، وكثيرا ما يغتر الناس بزخرف الدنيا، وهذه السورة تفيض بالكلام عن المترفين، ويأتي بيان مزيد بيان لهذا في مقاطع السورة. وأما ترتيب نزولها فتعد 61 على المشهور، نزلت بعد سورة فصلت وقبل سورة الدخان. إذن هي في ترتيب النزول المشهور مع بقية السور خلافا للشورى. وورد عن ابن زيد في قوله واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا قال جمعوا له ليلة أسري به ببيت المقدس. هذا ابن زيد يروي عنه الطبري كثيرا ويتفرد بآراء، وهو ليس من الصحابة، اللي بتخلني الذاكرة قد يكون من أتباع التابعين وليس من التابعين، لكن ليس متأكد. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لعله من التابعين لكن من متأخر التابعين، يراجع. فالشاهد روايته يعني ليست متصلة، لأنه يتكلم عن حادثة متقدمة. قال في قوله واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا قال جمعوا له ليلة أسري به ببيت المقدس صلى الله عليه وسلم، فأمهم وصلى بهم فقال الله له سلهم. قال فكان أشد إيمانا ويقينا بالله وبما جاء من الله أن يسأله صلى الله عليه وسلم، مما يشعر بتأخر النزول إلى ليلة الإسراء. وقد رجح الطبري خلافه فجعل المسؤول مؤمني أهل الكتاب، والله أعلم. يعني الطبري هو الذي ذكر رواية ابن زيد، ولكن رجح أن السؤال لمؤمني أهل الكتاب. مقاطع السورة تتكون من مقدمة وخاتمة وثلاثة أقسام. أولها حجج على الكافرين، والثاني تذكير بقصص السابقين، والثالث تذكير بيوم الدين. ففي المقدمة مطلع حرفي والثناء على الكتاب والإشارة إلى إسراف الكافرين وعدم ترك دعوته. قال أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، وهم مسرفون متمادون، ولكنه لا يضرب عنهم الذكر صفحا بل يذكرهم. وهذا يشبه السور السابقة التي فيها الموقف، موقف الكفار من القرآن كما قلت خلافا للشورى. وفي القسم الأول مطلع استفهامي، وكم أرسلنا من نبي في الأولين، بمعنى الخبر. هنا الاستفهام بمعنى الخبر، يعني أرسلنا كثيرا. وحجج وردود على الكافرين في ثلاثة مقاطع فيها طبعا ثلاثة مقاطع كتب رقمان، الحقيقة أنه يضاف رقم 6 ثم رقم 9 ثم رقم 23. فيها التذكير بهلاك السابقين، وكما أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. وكأني بالنبي هنا في موقع لطيف في سورة أخرى يقول رسول، هنا يقول نبي. وهذه السورة فيها علوهم وترفهم وتقليلهم من قدره صلى الله عليه وسلم، وما كان قدره قليلا. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فجاءت كلمة نبي متناسبة مع رفعة القدر كما أشرت في الأحزاب. ثم إقامة الحجج بالتعريف بالله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. في آخر السورة ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، رد العجز عن الصدر، تذكروا ارتباط السور. وبيان ضلالات المشركين، ومنها اتباع الآباء، إلى وقد جاء فيها بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. ثم التنبيه إلى أن هذا الاتباع للآباء كان سببا لهلاك السابقين، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون إلى أن قال فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وأما القسم الثاني ففيه مطلع ظرفي، لأنه ابتدأ بقوله وإذ، وتذكير في ثلاثة مقاطع، مكتوب في ثلاث قصص، لا في ثلاثة مقاطع، فيها قصة إبراهيم وتوحيده وتركه التوحيد في عقبه لأنه قال إنني براء مما تشركون، وجعلها كلمة باقية في قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، ثم قال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال مع تعقيبها بحال كفار مكة الذين تركوا دين أبيهم وأشركوا، وذكر شبههم الدالة على انغماسهم في الدنيا وتقييد الشياطين لهم، الشياطين والملائكة في السور هذه، ولاحظوا انغماسهم في الدنيا هو الترف الذي شغلهم عن استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع التثبيت للنبي الكريم إنك على الحق المبين. ثم عفوا هنا قال فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ثم قصة موسى، هذا المقطع الثاني، قصة موسى وفرعون بما يصور علو فرعون وترفه واستخفافه قومه. بالله اقرأوا هذه الآيات، اقرأوا قصة موسى هنا تختلف عن كل سور القرآن وتتناسب مع الترف الشديد، ولذلك يقول أم أنا خير من هذا والتكبر على المؤمنين، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يذكرك بقول المشركين لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هنا يقول فلولا ألقي عليه أسفيرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. هناك تشابه أو انسجام بين هذه القصة وبين ما قبلها من موقف الكفار. ثم نفي لشبهة عن عيسى عليه السلام، وذكر دعوته إلى التوحيد، والختم باختلاف الأحزاب في التوحيد بالتهديد بعذاب يوم أليم. وأما القسم الثالث ففيه مطلع استفهامي إنكاري، هذه سقطت هنا لم يذكر تحديد المطلع، فيه مطلع استفهامي إنكاري، وهو قوله تعالى هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، يصرف إتيانها بغتة وانقلاب الخلة عداوة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وشدة نعيم المؤمنين. هنا في هذه الآيات ذكر من نعيم المؤمنين ما لم يذكر في سورة الأخرى، وفيه ترف، لكن ترف يعني في الجنة، نعيم الجنة، وجاء فيها يطاف عليهم بصحاف من ذهب ولم يقل زخرف، وعندما ذكر ما يمكن أن يكون للكفار ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرا عليها يتكئون وزخرفا، لاحظوا وزخرفا، فمعنى الزخرف هناك هو الذهب ولكن سماه زخرفا، وهذا يقلله، يقلل من قيمته. وفرعون يراه ذهبا فلولا ألقي عليه أسفارة من ذهب، لكن الذهب الحقيقي هناك، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. ثم فخم أكثر قال وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، اللهم بلغنا جنتك يا رب العالمين. وصف النعيم هنا كبير جدا في مقابل المترفين المغترين بنعيم الدنيا ودوام وشدة عذاب المجرمين، نسأل الله السلامة. وفي الخاتمة عودة إلى الحجج والتعريف برب العالمين، ودائما مع الحجج قلنا تأتي أم وتأتي قل، أم للاحتمالات وقل لتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع تثبيت سيد المرسلين والختم والختم بأمره بالصفح مع تهديد الكافرين، وإن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله فأنا يؤفكون، وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم. قيل يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. هذا تهديد شديد للكافرين. نتوقف عند هذا القدر، قد قطعنا شوطا لا بأس به في آل حاميم، نكتفي بهذا القدر، واعذروني لاختصار الوقت قليلا. إن شاء الله من الغد بإذن الله، نسأل الله العون، يكون اللقاء في العصر من الخامسة بتوقيت السعودية، قد نمتد إلى السادسة أو نقصر قليلا، وكذلك في رمضان إلا يوم الاثنين، دائما يوم الاثنين لا يوجد لقاء، وإذا ألغي في يوم من الأيام أنبه على الإلغاء. نسأل الله يبلغنا رمضان على أحسن حال. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم فرج عن المسلمين حيث كانوا يا رب العالمين، اللهم فرج عن كل مسلم مظلوم يا رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأراكم على خير إن شاء الله.